هذا هو الأفضل. أو مثلا على ترك شيء إما فعل أو ترك، فإذا حلفت عليه فأنت ما تلزمك الكفارة إلا إن فعلت ما نهيت نفسك عنه أو تركت ما أمرتك نفسك به. فقلت مثلا والله لا أزورن فلان، لا حلفت الشخص والله لا أزورك غدا ثم ما زرته، تكفر يمينك لأنك تركتها عمدا، فإن زرته فلا عليك كفارة. أو تقول والله ما أدخل بيت فلان، إما دخلت فلا عليك كفارة، لكن إن دخلته عليك الكفارة، وكونك تكفر قبل وتدخله هذا أفضل. نعم. السائل يقول يكثر في بلادنا سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، فهل هذا من الأمور التي تخرج صاحبه من الملة؟ نعم، والعياذ بالله. اللي يسب الله يسب الله هذا يكفر والعياذ بالله. الله خالقك ورزقك وأمرك بعبادته وتسب الله، هذا يستتاب، فإن تاب إلا قتل، كفر هذا والعياذ بالله. وكذلك الاستهزاء بالدين أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بشيء من شعائر الدين أو الاستهزاء بشخص استهزيته لتمسكه بالدين. والله يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم.

ولما جاء وقت العصر عرفت انك صليته او مثلا بعد الظهر ووجدت مثلا ان النجاسه جافه ويابسه عرفنا انك مصلين وهي عليه. فهذا اختلف العلماء فيه، يرى بعضهم الاعاده وبعضهم ما يرى الاعاده، لانك وقت الصلاه ما علمت عنها، والاعاده احوط واولى. نعم. هذا احد الاخوه يقول: سماحه الرئيس العام لشؤون الحرمين السلام عليكم، بعده لدي اقتراح. ما تحتاج المقدمه هذه. لدي اقتراح يؤدي الى عدم اختلاط النساء. ايش لدي اقتراح. ها؟ يقترح. اي اقتراح يؤدي الى عدم اختلاط النساء بالرجال اثناء الطواف. أي. وهو أي. لو قسم المطاف الى قسمين. أين. قسم ابيض كما هو الحال فهو للرجال. أي. والقسم الثاني اسود اللون بعرض 10 أمتار تقريبا للنساء. م. وهذا يمنع الاختلاط او منع النساء بين المغرب والعشاء. جزاك الله خير. على كل حال انت ان شاء الله ماجور على اجتهادك، لكن اعتقد ان هذا ما هالحين الحريم او كذا رجال يمنعون وشرطة يمنعون اجزين عنهن، واللون هذا يبي يمشن معه يبي يتأدب معه ما تقدر تملكهم ولا شيء، تخط لهن خط مشن مع هالخط يبي يطيع عنك. هالحين فيه يقفون دار مدار وفيه عسكر يقفون ويقولون وخري عن هذا، ومع ذلك عجزوا عنهم ولا فائدة. هذا ما يجدي، وانا اعتقد ان في فائدة. تكون تجلس محل الرجال وتكومهن وعين، ما هم تحط خط اسود وتقول يمشن مع هذا ويمشن معه، هذا من الصعوبه بمكان. لكن الله يجزاك خير، ولعلك ان شاء الله تفكر تفكيرا ثاني بحل يكون مناسب. أنا. السائل يقول: هل يجوز نقل الكفاره من بلد الى بلد اخر، كمن يرسل كفاره يمينه من المملكه الى بلد اخر لوجود المساكن هناك؟ ما يخالف إذا كان عرف أنهم أشد حاجة، فهذا جائز إن شاء الله، كما أجازه بعض العلماء في الزكاة إذا نقلتها من مكان اللي أنت فيه إلى مكان آخر لشدة الحاجة ونحو ذلك أو لقلة المساكين عندك، فهذا إن شاء الله جائز لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده.